إذا أرضعت طفلة ثم كبرت وتزوجت فهل زوجها من محارمي؟ الجواب: زوجها هو زوج ابنتك من الرضاع، ويكون محرما لك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك.